إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة الثامنة من محاضرات الفقه، وتكلمنا في المرة السابقة عن أركان الوضوء، وهي كم رد؟ 4 و6 وفي 4 متفق عليها، وهي المذكورة في الآية، وهي غسل اليدين مع المرفقين، وغسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق، ومسح الرأس، وغسل الرجلين مع الكعبين. دي الأربع فروض أو الأركان المتفق عليها. ثم ذكر الترتيب والموالاة، وقلنا أنهما واجبان مع الذكر، ويسقطان بالجهل والنسيان. وأيضا ذكرنا أن شروط صحة الوضوء كام؟ 8، مش كده؟ شروط صحة الوضوء 8. وما الفرق بين شروط الصحة أو الشروط والأركان؟ ذكرنا أن الركن هو ما كان داخلا في الشيء ولا يتم الشيء إلا به، ولا يسقط بجهل ولا نسيان ولا عمد، كذلك الشرط نفس الكلام. أما الشرط هو ما لا يتم الشيء إلا به أيضا، وليس داخلا في الشيء، أي ليس من ماهية الإيه؟ الشيء، ليس من ماهية الإيه؟ الشيء. لكن لابد أن نحافظ على الشرط إلى أن ينتهي الشيء. مثلا قلنا أن الوضوء شرط من شروط صحة الإيه؟ الصلاة. فأنت تتوضأ قبل الصلاة، لكن غسل الوجه ركن من أركان الوضوء، مش كده؟ ركن من أركان الإيه؟ الوضوء. طيب، ما قلنا أو خلينا في الصلاة، القيام ركن من أركان الصلاة، والركوع ركن من أركان الإيه؟ الصلاة، لأنه داخل ماهية الصلاة. أما الشرط هو ما لا يتم الشيء إلا به، أي لا تصح الصلاة إلا بالإتيان بشروطها وبالإتيان بأركانها. فالشروط خارجة، فالوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، لكن لا بد أن تكون محافظا على هذا الوضوء إلى أن تنتهي الصلاة. استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، لا بد أن تكون مستقبل القبلة إلى أن تنتهي الصلاة. فإذا الشروط هي قبل الشيء، ولا بد أن تكون مصاحبة للشيء إلى نهاية، إلى إيه؟ إلى نهاية. فعندنا شروط صحة الوضوء قلنا أنها 8. إيه؟ اكتب سؤالك مباشرة. شروط صحة الوضوء 8، قلنا الإسلام، العقل، التمييز، النية. والإسلام والعقل والتمييز هي شروط النية. لا نية من كافر، ولا نية من مجنون، ولا نية من صغير غير مميز، مش كده؟ يبقى قلنا الإسلام، العقل، التمييز، النية. دول كده حقيقيهم شروط في أي عبادة. شروط في أي عبادة. الصيام شروط صحته عيب، عشان يكون في نية يبقى لازم يكون في إسلام وعقل وتمييز. وكذلك الحج عشان يكون في نية يبقى في إسلام وعقل. التمييز ليس شرطا لصحة مين الحج، هذا يستثنى فيصح حج الصغير للحديث الوارد فيه. لكن عموما الاسلام العقلي التمييز شروط صحة ليه؟ شروط صحة النية مع النية. هذه اربع شروط. طيب ايه ثاني نشوف صحة الوضوء؟ احنا قلنا 8. انقطاع ما يوجبه. جزاكم الله خير. انقطاع ما يوجبه، يعني ايه انقطاع ما يوجبه؟ ما الذي يوجب الوضوء؟ الحدث. يبقى لابد من انقطاع الحدث وانتهائه حتى يصح الوضوء. فلا يصح ان يكون مثلا الدم نازل لاستحاض لحيض مثلا وتغتسل المرء، او لا يصح ان الانسان يكون يتبول وهو يبتدئ الوضوء، او يخرج الريح وهو يبتدئ الوضوء. لا بد من انقطاع ما يوجبه الايه الوضوء، فلا بد من انقطاع الايه الحدث حتى يصح الوضوء. فلا يصح ان يبتدئ الانسان الوضوء والريح يخرج منه، ينتظر حتى ينتهي الايه ينتهي الريح ثم يبتدئ. هذا معنى انقطاع ما يوجبه. ده الشرط الكام؟ الشرط الخامس. الشرط السادس الماء الطهور المباح. يبقى هنتوضر ليه؟ بالماء، ولابد ان يكون ايه طهورا كما ذكرنا في باب الايه المياه والمباح. طب لو كان مسروق او مغسول؟ لا يصح على المذهب، وعلى قول الجمهور يصح الوضوء مع الاسم كما ذكر. يبقى الماء الطهور المباح ده الشرط الكام؟ السابع لذلك ما يمنع وصوله. وصول ايه؟ الضمير بيتعود على ايه؟ على الماء الطهور المباح. إذا ذلك ما يمنع وصول الماء الطهور المباح زي ايه كده؟ قلنا عجين على الجلد، بويا، حاجة لزقة على الجلد، يعني ما له جرم، يعني ما له سمك، يكون حائلا بين البشرة والماء أو وصول الماء إليه. يبقى لازم تشيل الجرم ده، كحد ليه جرم عجين، يعني لما ذكرنا أبو، شيء لازق على الجلد، شيء بويا. يبقى لابد من إزالة ما يمنع وصول الماء الطهور المباح. ده الشرط الكام؟ في شرط نسينا نقول المرة اللي فاتت، انتقلنا للنية من غير ما نقول، هو الاستجمار. الشرط ايه؟ هو الاستجمار او الاستنجاء. ليه؟ حتى لا يحتاج الى الاستجمار والاستنجاء بعد الوضوء فينتقض وضوء. فينتقض ايه؟ فينتقض وضوء. يبقى اذا الاستجمار والاستنجاء حتى لا يحتاج الى الاستنجاء بعده فينتقض الايه؟ فينتقض الوضوء. يبقى دي الشروط. ثم ذكرنا بعد الاركان والشروط ذكرنا ان هناك واجبات في الوضوء، وذكر واجب واحد هو قال التسمية وتسقط سهوا، وتسقط ايه؟ سهوا وجهلا، تسقط سهوا وجهلا. وان ذكرها في اثنائه، يعني في اثناء الوضوء يعمل ايه؟ قال على قولين، قال هنا يبتدئ يعني ايه؟ يستأنف يعني ياتي من الاول، والقول الثاني انه يستمر. ايه؟ قلنا انه يستمر. طيب هذا في اركان الوضوء وواجباته، هو واجب واحد واركانه. وذكرنا ايضا فصلا في الايه؟ في النية. لابد ان ينوي ما تشرع له الطهارة من واجب او مستحب حتى تصح النية، حتى تصح الايه النية. فلو نوى ان يتوضأ ليأكل لا يصح وضوء. لو نوى ان يتوضأ ليبيع او يشتري او ليتزوج لا يفتتح الحدث، لان هذا ليس وضوءا شرعيا. الوضوء الشرعي هو لشيء شرع الشارع له الوضوء، لقراءة القرآن، لمس المصحف، لطواف البيت، للصلاة، هذا شرع له الشارع الوضوء. فلا تتوضأ الا لما شرع له الشارع الايه الوضوء. يبقى اذا لابد ان تتوضا لمشروع حتى يرتفع حدثك. ثم مترنا او وقفنا في المرة السابقة عند سنن او صفة الوضوء، فصل في صفة الايه، في صفة الوضوء. قال وهي ان ينوي، يعني بيقول لك الصفة يعني تعمل ايه، صفة الوضوء يعني انت تعمل ايه. يعني يكفي ان انا اذكر حديث عثمان المتفق عليه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأعرفك وأعلمك كيف تتوضأ. فمعنى صفة الوضوء يعني كيف تتوضأ، الأعمال العملية اللي انت تبتديها لغاية لما تنتهي الوضوء. فقال صفة الوضوء وهي أن ينوي ثم يسمي، يبقى حكيم لأن احنا قلنا النية يشرب ويسمي والتسمية واجبة كما ذكر. ويغسل كفيه، او يغسل، ان ينوي ويغسل كفيه ثم يتمضمض ويستنشق، ثم يغسل وجهه من منابه شعر الرأس المعتاد. طيب يبقى هو هنا ذكر انه ينوي ويسمي، وبعد ما ينوي ويسمي حيغسل كفيه ثلاثا كما سنعرف في السنن، وثم يتمضمض ويستنشق، ثم بعد ذلك يغسل وجهه من منابت شعر الرأس المعتاد. معتاد يعني واحد ممكن ازلح، عشان كده قال الايه المعتاد، واحد اصلع هنقول له يعني، والشعر بتاعه من نص رأس هنقول له من منابت الشعر، لا من منابت شعر الرأس المعتاد، خلاص اللي يرفع ايه الاصلع وما شابه ذلك، من منابت شعر الرأس الايه المعتاد الى منتهى اللحيين كما ذكرنا في المرة السابقة. لما روى او روي عن عثمان رضي الله عنه انه دعا بإناء فافرغ على كفيه ثلاث مرات، فغسل يديه ثلاث مرات فغسلهما، ثم ادخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه الى المرفقين ثلاث مرات، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرات الى الكعبين، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، توضأ نحو وضوئي هذا، يعني هو يعلمهم كيف يتوضؤون، ويقول ان هذا هو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي ان نتوضا كما توضا النبي صلوات الله وسلامه عليه، لانه الاسوه لنا وهو المبين لنا ما اراده الله جل وعلا من هذه العباده المطلوبه. قال ولا يبدئ غسل ظاهر شعر اللحية، ولا يبدئ غسل ظاهر شعر اللحية إلا ألا يصف البشرة. يعني بيقول إذا كانت اللحية كثة لا تصف البشرة فيجزئه أن يغسل ظاهر شعر اللحية، لكن إن كانت اللحية خفيفة بحيث تظهر البشرة فلا بد ان يغسل البشرة. واحد لسه لحيته نبتة، ها، فالجلد باين، فاذا لازم يغسل الجلد، خلاص لحيته بقت تقيلة مش باين جلد، يبقى على طول يغسل الشعر ليه اضوال. فقال ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية الا ان لا يصف البشرة. يبقى ان وصف البشرة لا يبدو ان انا اغسل الشعيرات اللي باينة دي، يبقى لازم اغسل ايه البشرة يعني الجلد، لكن ان كانت اللحية كثة ولا يظهر الجلد فيكفي ان اغسل ظاهر اليه ظاهر اللحية. واضح؟ قال ولا يبدو غسل ظاهر شعر اللحية وكذا الشارب، نفس الحكاية، ان كان الشارب خفيف شعيرات يبقى لابد ان تغسل البشرة، لكن ان كان كثيفا لا ترى البشره من تحته فيجزئ أن تغسل ظاهر الشارب من الخارج فقط. والعنفقة وهي هذه التي بين الشفة وبين وبين الزقم كذلك. والعنفقة والحاجبان ونحوها إذا كانت تصف البشرة فيغسلها وما تحتها. واضح؟ يعني كل الشعور التي في الوجه إن كانت تصف البشرة فيجب عليه أن يغسل ما تحت هذه الشعور، لكن إن كانت لا تصف البشرة فلا يجب عليه أن يغسل ما تحت هذا الشعر. يكفيه أن يغسل ظاهر الشعر. لما؟ لأننا خلقنا بغسل الوجه، وهذه التي أسفل الشعر لا نواجه بها، فالذي نواجه به هو الظاهر، هو الايه؟ هو الظاهر. اذا ثم قال الا ان لا يصف البشرة فيجزئ غسل ظاهره، يجزئ ان احنا نغسل الشيء الايه؟ الظاهر فقط. ثم يغسل يديه مع مرفقيه، خلاص عرفنا اللي هو فرض من الفروض، غسل اليدين مع الايه؟ مع المرفقين. ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه. ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه. طيب، لا يضر الوسخ اليسير تحت ظفر ونحوه. تحت الظفر ممكن تجد بعض الأتربة المتجمعة مع العرق، ها؟ تجد تحت الظفر فيه وسخ، ها؟ وخصوصا إذا كان الظفر طويلا إلى حد ما، فتجد بعض الوسخ نتيجة للعرق والإيه؟ والأتربة، تجد سوادا. فهل يجب عليه أن يزيل هذا التراب المتكون تحت الظفر حتى يصل الماء إلى البشرة؟ مما لا شك هذا الوسخ متجمع ومتجمد يمنع وصول الماء الى الايه؟ الى البشر، يمنع وصول الماء الى الايه؟ الى البشر. خصوصا ان كان بيشتغل في عجين ولا بطين ولا شيء ممكن يدخل بين الاظافر وبين الايه؟ وبين البشر. فاذا كان الامر كذلك هل هو مطالب في كل وضوء ان يزيل ما بين الاظافر والبشر؟ لا، غير مطالب بذلك، لأن هذا الأمر فيه مشقة وحرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج، وهذا الأمر يسقط للمشقة، لذلك يعفى عنه. يعفى إيه؟ يعفى عنه. ولما سألت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب، قال حكيه بظفر، حكيه بإيه؟ بظفر، ثم انضحيه او اغسليه بماء. ولم يقل لها يجب عليك انك تنظفي ما بين ظفرك وبشرتك بعد ان تحك هذا الدم. فمعنى ذلك انها تجاوز عن ذلك، تجاوز عن ذلك المشق. لذلك قال ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه. ونحو الظفر يعني الوسخ اليسير اللي ممكن يكون في اي حتة يصعب عليك انك انك تزيل، لانه يسير عادة، فلو كان واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم، لانه لا يخلو الامر من من ذلك، لا يخلو الامر من من ذلك. قال في الانصاف وهو الصحيح، واختاره الشيخ تقي الدين، و ألحق به كل يسير منع حيث كان من البدن كدم وعجين ونحو دماء. يعني قياسا على ما تحت الظفر ألحق به كل يسير في البدن، يعني لو في بعدين لما تتوضأ ولقيت مثلا نقطة عجين في دراعك فهذا يعفى عنه، هذا يتجاوز يتجاوز عنه. او مثلا على سبيل المثال في نقطة بوية موجودة او ما شابه ذلك، او مش راضية تطلع، فعلت انها في وسعة انها تخرج ولم تخرج، فاذا هذا يعفى عنه. هذا معنى والحق به كل يسير منع حيث كان من البدن كدم وعجين ونحوهما. قال ثم يمسح جميع ظاهر رأسه، ثم يمسح جميع ظاهر ايه؟ ظاهر رأسه من حد الوجه الى ما يسمى قفا، والبياض فوق الاذنين منه. يمسح جميع ظاهر رأسه، يمسح جميع ظاهر ايه؟ ظاهر رأسه، وهو يقول وذلك من حد الوجه الى ما يسمى قفا. حد الوجه هو منابت الشعر، ذكرنا منابت الشعر المعتاد، منابت الشعر الايه؟ المعتاد. يبقى هو يمسح جميع ظاهر رأسه من حد الوجه خلاص الى ما يسمى قفا، اللي هو اول القفا اللي بيسمى قذال، يسمى قذال. يعني اذا كان شعر نازل لا يلزمه ان يمسح الشعر الزائد على الرأس، على الرأس، لانه مطالب بمسح الرأس لا مزاد عليه على الرأس. فيمسح الى اول القفا وهو ما يسمى ايه؟ قذال. ثم يمسح جميع ظاهر رأسه من حد الوجه الى ما يسمى قفا، والبياض فوق الاذنين منه. البياض فوق الاذنين اللي وراء الاذنين ده، ها، يعني من الرأس. البياض اللي هو فوق الاذنين اللي هو من الايه؟ من الرأس، معلوم؟ يعني اللي وراء الودن، اللي وراء الودن. لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. قال والباء للإلساق، والباء للإلساق، يعني ايه؟ ليست للطبعين، ليست للطبعين، يعني مش معناها وامسحوا ببعض رؤوسكم، لا، هذه للإلساق معناها وامسحوا رؤوسكم، وامسحوا رؤوسكم. ولأن الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه مسح برأسه كله في حديث عثمان وفي غير كل وصف للرسول صلى الله عليه وسلم، إما أنه مسح رأسه كله، أو أنه مسح على العمامة، أو أنه مسح على ناصيته والعمامة. إذا هذا الذي ورد في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في مسحه لإيه؟ في مسحه رأسه. ففي حديث عمرو بن أمية قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ يمسح على عمامته وخفيه، يمسح على عمامته وخفيه. والحديث رواه أحمد والبخاري وابن ماجه. يبقى هنا مسح على عمامته، مسح على إيه؟ على عمامته. وأيضا في حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة، فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين. والحديث رواه مسلم. يبقى مسح بناصيته يعني مقدم رأسه ثم أكمل على إيه؟ على العمامة. وأيضا مسح رأسه كما في حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. والحديث رواه الجماعة، الحديث رواه الايه؟ الجماعة. يقول حديث عبد الله بن زيد أنه مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، أقبل بهما وإيه؟ وأدبر، فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه. يبقى إزاي أنه أقبل بهما وأدبر وبدأ بمقدم رأسه؟ فقال العلماء في ذلك، قال ثم ردهما، ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. يبقى إزاي؟ ان هو اقبل بهما واكبر. شوف هو هيعمل ازاي في الايه في مسح اليدين ادي اهو، يعني هيخليه ايديه في نص راسه، الايد في نص الايه في نص الراس، اقبل بهما اهو، اقبل بهما عشان اقبلت كده ومسحت مقدم الراس ولا لا، يبقى اقبل بهما، يبقى اقبل بهما ومسح مقدم الراس وادبر الى قفاه ثم عاد الى الموضع الذي بدا منه، يعني كان حط ايه ايده على منتصف ايه الراس واقبل بهما اهو، يبقى اقبل بهما وبدا بمقدم راسه ولا لا، يبقى ينطبق الحديث على انه اقبل وبدا بمقدم ايه راسه، اقبل بهما وادبر ثم عاد الى الموضع الذي ايه بدا منه. وعلى كل باي صوره مسح يبدأ، ماشي احنا بنطبق صوره الحديث لكن باي صوره مسح يبدأ. حتى قال احمد رحمه الله تعالى ان كان له شعر ينتفش مثلا ان ذهب وعاد وتركه يكفي ان يذهب فقط بيديه دون ان ينفش ايه شعر، اذا كده هنطبق عليها انه ايه انه مسح راسه. طيب اذا هذا اذا في المسح اما انه يمسح الراس كله ها، واما ان يمسح الناصيه مع العمامه او يمسح على العمامه. طيب المراه هل تمسح على خمارها؟ نعم يمسح على العمامه. صفه العمامه قالوا ان العمامه التي يمسح عليها يعني التي تكون محنكة ولها زؤابة، بعضهم اشترط فيها حتى يكون هناك مشقة في رفع هذه العمامة، يعني بعضهم اشترط انه حتى يمسح على العمامة ان تكون هذه العمامة محنكة. معنى العمامة محنكة اي انها يعني في جزء من العمامة داخل تحت الحنك، يعني مغطي بيه ايه الصدغين، مغطي الصدغين، مغطي الصدغين كده ولافت فوق ايه فورة. وكان هذه من سمة العلماء قديما انهم يحنكون ها بالعمامة، يحنكون اي يجعلونها من تحت الايه من تحت الحنك ويديرونها فوق الايه الرأس او يكورونها فوق الرأس. وقال مالك ما افتيت حتى اجابني ها 70 محنكا، يعني 70 عالما، أجازني أجاز مالك 70 محنك، يعني 70 عالم ما ابتدش يقعد ويتكلم إلا لما 70 عالما أجازوه ومن يقل. فالمهم أن التحنيك هذا كان من سمة أهل العلم أنهم لما يتعمموا يتحنك، فلذلك قالوا أنه يمسح على العمامة المحنك، وخصوصا إذا كان إنسان في حرب أو ما شابه ذلك، فيعني كانوا يجعلون العمامة محنكة حتى لا تقع، او مع البرد الشديد وهكذا فكانوا يجعلونها تدور حول الوجه هكذا حتى تكون اكثر تماسكا في القتال او في غيره. فالمهم قالوا انه يمسح على المحنك هكذا لانه فيها ايه فيها صعوبه في الخلع ثم الايه ثم التركيب، لكن ما ليس فيه صعوبه ها فانه يعني يخلعه ويمسح او يمسح على ناصيته، لانه هو كان يصعب ان يمسح على الناصيه مع الايه مع العمامه في المحنكه، لكن في غير المحنكه يمكنه ان يمسح على الناصيه اي جزء من مقدم الراس ويكمل على الايه ويكمل على العمامه. ولو كان نعم خلي السؤال ده هذا سؤال هل يجوز المسح على القنصوة لأي عذر أو لغير عذر؟ للعذر ماشي طالما في عذر ها إنه حيمسح على المرفية لعذر ماشي، أم لغير عذر لا، أما أكمل هذا أما أكمل الكلام. قال أيضا لو كان الرأس ملبدا بحناء مثلا واحد محني شعره او امرأة حني شعره او ممكن رجل كبير شعره ابيض طب يتبع السنة و غير الشيب بالحناء والكتم كما قال عيسى فيحني إن شعره يحني رأسه فهل يمسح فوق الحناء؟ يجوز يعني هذا. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في إحرامه ملبدا رأسه ملبدا إيه؟ رأسه عليه السلام يعني الشعر ملبد من الايه؟ من كثرة الطيب اللي كان في وقت إيه؟ في وقت إحرام. وهذا يدل على أنه كان يمسح عليه وهو ملبد. لذلك قال العلماء أنه أيضا يمسح ولو كان ملبدا بحناء أو عسل للتداوي أو ما شابه ذلك. وهذا يدل على أن طهارة الرأس فيها شيء من التثيب رفعا للايه؟ رفعا للمشقة. كذلك بالنسبة للمرأة لها أن تمسح على مقدم رأسها مع الخمار. هذا في الحقيقة للعذر يعني إن خافت من البرد ونحوه فإنها تمسح على خمارها مع الناصين. فإن أم سلمة رضي الله عنها كانت تمسح على خمارها وينبغي أن تمسح مع هذا بعض شعرها بعض إيه؟ بعض شعرها. وأما إذا لم يكن بها حاجة إلى المسح على الخمار ففي المسألة نزاع بين أهل العلم. يعني إن كان حاجة يعني مثلا في مشقة أنها تخلع ليه الخمار تتوضأ بين جميع من الناس مثلا يعني في عذر أو أنه الجو برد أو ما شبه ذلك فللحاجة يجوز أن تمسح المرأة على مقدم الرأس ثم تكمل على يعني على بعض شعيرات من مقدم رأسها ثم تكمل على خمارها تكمل على ايه؟ على الخمار. وإلا لغير حاجة فالمسألة فيها نزاع فالأولى ألا تفعل وتمسح على ايه؟ على شعرها مباشرة. طيب يبقى ثم قال يمسح جميع ظاهر رأسه من حد الوجه إلى ما يسمى قفا والبياض فوق الأذنين منه لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم والباء للإلساق. ولا يجب مسح ما استرسل من شعره زي ما قلنا لا يجب مسح ما استرسل من شعره وكذلك المرأة يعني هي بس على الرأس لغاية أول القفا ولا يجب مسح ما استرسل من الايه؟ من الشعر. قال في الكافي والشرف وظاهر قول احمد ان المرأة يبدئها مسح مقدم رأسها لان عائشة كانت تمسح مقدم رأسها لكن هذا للعذر كما ايه؟ كما ذكرنا. قال ويدخل سبابتيه في سماقي اذنيه ويدخل سبابتيه في سماقي ايه؟ أذنيه ويمسح بإبهامين ظاهرهما أو يدخل إليه السببتين في صمخي أذنيه ويمسح بإبهامين ظاهرهما كده ماشي يعني بعد ما هيبدأ يمسح الرأس كما صنعنا هكذا يبقى هيدخل السببتين في صمخي الرأس ويمسح ظاهرهما. ليه؟ لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما باطنهما بالإيه؟ السببتين لما دخلهم مسح بالسببتين والظاهر مسحه بالإيه؟ بإبهامه. قال ثم يغسل رجليه مع كعبيه وهما العظمان الناتئة. عرفنا الكعبين العظمين الناتئين على جانبي الساق يبقى يغسل رجليه معه وويل للأعقاب من النار كما قال العقب اللي هو كعب الرجل يعني العقب اللي احنا بنقول عليه الكعب والكعب الصحيح اللي هو بز الرجل احنا بنسميه بز الرجل هو ده الكعب يعني بنسميه بز الرجل ده هو الايه؟ هو الكعب. واللي بنقول عليه الكعب هو ده العقب. اللي بنقول عليه الكعب هو الايه؟ هو العقب. وويل للاعقاب من الايه؟ من النار. ليه؟ لانها ورمة بيبقاش شايف ممكن يتوضا ويسيب الميه ايه؟ يحط رجله كده تحت حنفيه يبقى الحته اللي ايه؟ في الرجل من تحت ايه؟ ما يجيلهاش ميه. فيراعي ذلك ويل للاعقاب من الايه؟ من النار. طيب يذكر فصلا في سنن الوضوء. يقول وسننه 18 برأة. وسننه حديث ايه ماله ايوه ماشي. ما هو دلوقتي احنا بنجمع صفه الايه صفه وضوء النبي. حديث عثمان ما ذكرش فيه الوضوء، لكن في غيره كما ذكرت في حديث ابن عباس ذكر فيه الوضوء. فاحنا بنجمع كل الاحاديث اللي هي تديك صفه متكامله لوضوء الايه لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم مال. لا يبقى لازم تغسل الوجه، لابد من غسل الايه من غسل الوجه يعني. لا مش شرط انك تفك العمامه، انت ممكن ترجعها لورا وتغسل الجزء وبعدين ترجعها تاني يعني سهل انك انت ايه، انما لابد من غسل الايه لابد من غسل الوجه. طيب في صفه دي انا ثاني في سنن الوضوء، وسننه 18 سنن الوضوء 18 سنه. اولها استقبال القبلة، استقبال القبلة. قال في الفروع وهو متجه في كل طاعة إلا للدليل، يعني في كل عبادة نتوجه للقبلة إلا لما يأتي الدليل يقول لا تستقبل إليه القبلة، يأتي الدليل يقول لا تستقبل إليه لا تستقبل، وإلا فهو متوجه في كل إيه في كل عبادة. يبقى عند قراءة القرآن، عند الذكر، عند الوضوء، كل هذه المستحبات يستحب فيها أن تتوجه إليه للقبلة. قال الدليل، وفي الحقيقة في حديث رواه الطبراني من حديث أبي هريرة إن لكل شيء سيدا، إن لكل شيء سيدا، وإن سيد المجالس قبالة القبلة، إن لكل شيء سيدا وإن سيد المجالس قبالة القبلة. والشوكاني قال أنه حديث حسن، وإن كان معناه ضعيف في الحقيقة في حديث آخر إن لكل شيء شرفا وإن أشرف المجالس ما استقبل به القبلة. هذا رواه الطبراني والحاكم من حديث ابن عباس وضعته الألباني في ضعيف الجامع. نعم لا سبت النقطة ما تجينيش، أنا بتكلم في حاجة معاك ليش غسل الودن بعد ما سبت الودان، واحد تاني يقول لي الرجل وبعدين واحد تاني يقول لي مسح الرأس. ما أنا انتقلت هنا عشان لا تشتتهم وأنا بتكلم هم دي. لو بتسألني في النقطة اللي أنا فيها ماشي، يبقى زادت إضاحة فاتت عليك اكتب ورقة بقى وارجع، يبقى لما نخلص نشوف إيه اللي إيه اللي عمل. وسننه 18 استقبال القبلة خلاص، وهو متوجه في كل عبادة. والسواك، السواك أقول لو أنا شوق على مثل مطام السواك عند كل الصلاة. نعم نعم الشوكان حسين قال سنة حسين ليه؟ معنا قلنا في حديث ينهاك عنك تكفل تجاه الخدم، ومن جاء والتفل يوم القبلة جاء تفلته بين عينيه يوم القيامة. انت بتتمضمض وتستنشق ماشي خلاص، يبقى انت هذا مستثنى عم تعتبر هتيجي وقت المضمضة والاستنشاق الاستنشاق هتغير وجهك عن القبلة. لا ما حد قال كده، ما حدش قال هذا خلاص. وهذا في الحقيقة الاستنشاق يختلف عن البرق، الاستنشاق يختلف عن الايه عن الماء. طيب قال وغسل الكفين ثلاثا، وغسل الكفين ثلاثا لحديث عثمان. عارفين غسل الكفين ايه ثلاثا. قال والبذاءة اي السواك، متى يستخدم السواك؟ قلنا إما أنه يستخدم ذلك قبل الإيه قبل الوضوء، وإما يستخدمه مع الإيه مع المضمضة والاستنشاق. إما أن يستخدمه قبل الإيه قبل الوضوء، وإما يستخدمه مع المضمضة والإيه والاستنشاق يعني قبل أن يبتدي. وقال هنا إيه استقبال قبلة والسواك، فكأنه جعله قبل أن يتمضمض وإيه ويستنشق. نعم إذا إيه ورد أن يرسخ كما إذا أراد أن يصلي بيتحرى هكذا برضو يتحرى. نفترض أنه في المكان ده حيصلي هيعمل إيه؟ بيتحرى فين الهجوم وكان خلص ولا كده وخلص يبني على غالب ظنه وجه خلص. ما هو نقول بيتحرى حتى ولو أصلا، لكن هو إيه؟ الأمر في ذهنه ما تعمد أنه يدخل تجاه الإيه؟ الكفين. قال وغسل الكفين ثلاثة، والبداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق. والبداءة ليه؟ لا واحد يقول أنا دفن البصاق، شوف إيه نقطة ده، هذا البصاق في المسجد كفارته دفنه، البصاق في المسجد كفارته، البصاق في المسجد خطيئة ما له علاقة بالقبلة ولا القبلة، وهذا نهي عن البث في المسجد. شوف واحد واحد، يعني احنا مش بنتكلم، لا نتكلم، احنا بنتكلم على اتجاه القبلة. واحد راح قال لي البث، بعدين واحد قال لي الدفن، قول البث، وهكذا. يعني لو تركنا الامر كده هنبص لقينا احنا خرجنا على احنا ايه نتكلم فيه وشتتنا الناس. اللي ليه سؤال جانبي يحطه في الجنب. قال وغسل الكفين ثلاث، والبداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق لحديث عثمان. المضمضة هي إدارة الماء في الفم، تدور الماء في الايه في الفم، سواء ابتلعته او اخرجته. يعني انت خدت شوية مية وقعدت في مضمض وبعدين بلعته، اي اسمك مضمضة، لان المضمضة هي إدارة الماء في الايه في الفم. لكن الاولى ان يخرج هذا الايه الماء، لانك بتزيل الايه الوسخ الذي في الفم فلا تبتلعه، فالاولى انك ايه انك تخرجه. لكن حينفترض انك تمضمض اذا ادرت الماء في فمك وابتلعته فيقال انك تمضمض. والاستنشاق هو جذب الماء بالنفس من الانف الى الايه الى الدم، هو ايه الاستنشاق. والاستنثار هيبقى اخراج هذا الايه هذا الماء الذي استنشقته. طيب كيفية المضمضة والاستنشاق؟ ولم يذكر هنا كيف نتمضمض ونستنشق. حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنثر بثلاث غرفات، تمضمض واستنثر بثلاث غرفات، والحديث متفق عليه. وفي رواية للبخاري فمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة، فمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة. لذلك قال العلماء أن للمضمضة والاستنشاق هيئات قد تصل إلى خمس هيئات. أقوى هذه الهيئات أن يتمضمض ويستنشق بثلاث غرفات، يتمضمض من كل واحدة ثم يستنشق، يبقى دي أقوى الهيئات، وهو في الحديث المتفق عليه تمضمض واستنشق بثلاث غرفات، يبقى هياخد غرفة الغرفة يتمضمض منها ويستنشق، يبقى نصها للمضمضة ونصها للإيه؟ الاستنشاق. يبقى هيبدأ ياخد غرفة نصها في فمه ونصها ايه يستنشق به، يبقى دول ثلاثة غرفات من كل غرفة يتمضمض ثم يستنشق. السورة الثانية انه يجمع بينهما بغرفة، يعني غرفة واحدة هيتمضمض ويستنشق، والغرفة الواحدة دي ممكن تطبقها بصورتين، تطبقها بايه بصورتين، تتمضمض ثلاث مرات ورا بعض بنص الغرفة، يعني ثلث الغرفة هتاخده في كل مرة، يبقى نص الايه الغرفة دي هتتمضمض منه ثلاث مرات، والنص الباقي نص الغرفة الباقي هتستنشق منه ثلاث مرات، أو تتمضمض وتستنشق ثلث غرفة مضمضة وثلث غرفة استنشاق، تتمضمض وتستنشق وتتمضمض وتستنشق، يعني قد توالي بين المضمضة ثلاث ثم توالي بين الاستنشاق ثلاث، او تتمضمض وتستنشق ثلاث مرات، ماشي. ك كما تصنع بثلاث غرفات تصنع ذلك بغرفة واحدة بثلاث غرفات تتمضمض وتستنشق، هذه غرفة والثانية والثالثة لا مع غرفة واحدة تتمضمض وتستنشق ثلاث مرات من غرفة واحدة، أو تتمضمض ثلاث مرات ثم تستنشق ثلاث مرات وكل هذا من غرفة من غرفة واحدة، أو بغرفتين تفصل بين المضمضة والاستنشاق تتمضمض ثلاثا بغرفة وتستنشق ثلاثا بغرفة، أو بست غرفات كما يصنع كثير من الناس، مضمض ثلاث مرات بثلاث غرفات وتستنشق ثلاث مرات بثلاث غرفات، بهم ست غرفات، وهذه أضعف الصور، يعني الفصل ده هو الأضعف، وأقوى الصور هي الصورة الأولى، أقواهم وأفضلهم هي الصورة الأولى أن يتمضمض ويستنشق ثلاث بثلاث غرفات من كل غرفة يتمضمض ويستنشق مرة، واضح؟ هذه كيفيات. نعم. والأحاديث التي أتت بها الفصل ضعيفة كما ذكر النووي، يعني اللي أتى الفصل بين المضمضة والاستنشاق في الغرفات ضعيفة، فالصحيح أنه جمع بين المضمضة والاستنشاق من غرفة واحد. نعم. يجوز ويجوز الكلام، يجوز الشرب ويجوز الكلام ويجوز الأكل، صحيح حقيقة، يعني كل هذا ليس مانعا إليه للوضوء ولا يقطع إليه ولا يقطع الموالاة، مش كده؟ يعني يجوز الأكل، واحد مثلا واحد جلس بناية وهو بيتوضا وكذا هو بيغرس، هل ده مبطل الوضوء؟ هل ممنوع الأكل؟ لا، ليس، لا الأكل ممنوع ولا الشرب ممنوع ولا الكلام ممنوع أثناء الطهر، لا ليس ممنوع، أي يعني أي كلام تكلم بمحرم ممنوع سواء كنت متوضع أو غير متوضع، لكن أي كلام غير ممنوع طالما من الكلام مباح، أي كلام ما له علاقة بالوضوء، يعني تتكلم على الوضوء كلام متعلق بالوضوء أو بغير الوضوء أي كلام، لا يا ولد ادخل يا ولد اخرج بتاع تعالي هاتي روح، خلاص ليس هذا من نواقض الوضوء او من مبطلات الوضوء انك تتكلم او انك تشرب او انك تاكل، كل هذا ليس من نواقض الوضوء وليس من مبطلات الوضوء وليس من شروط صحه الوضوء. ها رقم خلاص من باب اولى، اذا كان ممكن انك تتكلم واحد ثاني عايزك تتوقع تقول له استنى، هو الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام على من سلم عليه وهو يبول، الأصل الجواز حتى يأتي دليل بالمنع. طيب ها الايه عايزين ايه كفية اليد، يعني ايه كفية اليد؟ ده هو خط المية خلاص مضمض واستنشق، لا بالشمال او خط ماء كده واستنسخت كده بالشمال، ها نعم قالوا المضمضة والاستنشاق، يعني من بعض اهل العلم تكلموا في الحكم ليه بنبتدي بالمضمضة والاستنشاق وليه المضمضة والاستنشاق، على اساس ان المضمضة تستطعم بها تعرف ان الماء ده متغير ولا لا، في حاجة متغيرة هو ماء طهور ولا لا، والاستنشاق هتشم في حاجة متغيرة ريحته ولا ايه ولا لا، فقالوا ان المضمضة والاستنشاق شرعت لمعرفة هل هذا الماء طهور ولا متغير بطعم او ايه او رائحة او غير ذلك مما تكلم فيه اهل العلم. خلوا الكلام ده على جنب دلوقتي، اي حديث تعين الحديث، حديث البخاري نفسه نص حديث البخاري حديث عبد الله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنثر بثلاث غرفات بثلاث غرفات. طيب ايضا من السنن بعد قال استقبال القبلة والسواد وغسل الكفين ثلاثا والبداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة الاستنشاق والمبالغة فيهما لغير الصائم، والمبالغة فيهما لغير الايه؟ لغير الصلاة. لحديث لقيط: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. أسبغ الوضوء وخلل بين الايه؟ بين الأصابع. وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما خشية أن تبتلع الماء، خشية أن تبتلع الماء فيفسد صومه. فبالغ الاستنشاق إلا أن تكون إيه؟ إلا أن تكون صائما. وأيضا المبالغة في سائر الأعضاء مطلقا، ومعنى المبالغة هو الإسباغ والإنقاء. معنى المبالغة يعني تعميم العضو بالإيه؟ بالماء. والإنقاء يعني بالدلك. يعني معنى الإسباغ أنك تدلك العضو بيدك ما أمكن، وأن الماء يصل إلى الأجزاء الخفية في الجسد وهي البراجم كما ذكر. والزيادة في ماء الوجه يعني يأخذ ماء زائدا للوجه لأن فيه غضونا وشعورا. غضون يعني فيه منحنيات وفيه أيضا شعور، فيحتاج إلى ماء زائد. ولقول علي بن عباس: ألا أتوضأ لك وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: بلى فداك أبي وأمي. قال: بلى فداك أبي وأمي. قال: فوضع إناء فغسل يديه ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم أخذ بيديه فصك بهما وجهه وألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه ثم عاد في مثل ذلك ثلاثة. كل هذا الوضوء لغاية دلوقتي ما أتى الجديد. ثم عاد في مثل ذلك ثلاثة ثم أخذ كفا من ماء بيده اليمنى فأفرضها على ناصيته ثم أرسلها تسيل على وجهه. يعني بعد ما هو غسل وجهه بعد ما مضمض واستنشق وغسل وجهه ايه؟ ثلاث مرات، وعاد بعد ذلك وأخذ كفا من ماء، أخذ كفا من ماء وحطه على الناصية وجعل يسيل عليه على وجهه. جعل بعد ما غسل وجهه ثلاثة أخذ كفا من ماء. وهذا فعل علي، يقول لابن عباس: ألا أتوضأ لك وضوء النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيصف له وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا بالطبع في بعض الأحيان وليس في كل الايه؟ وليس في كل الأحيان، لأنه في حديث عثمان لم يصنع ذلك. فهذا يدل على أن الرسول بعض المرات كان يصنع ذلك، لعل الماء كان قليلا الذي أخذه لغسل الوجه وأراد أن يسبغ الايه؟ الوجه بالماء، فيأخذ كفا من الماء بعد أن يغسل الوجه ثلاثا ويجعله على ناصيته ويجعله يسيل على ايه؟ على وجهه. نعم. ماشي. نعم. لا، انت في حاجة الى ده؟ لا شيء. لا لا شيء. لا شيء. نعم. طيب، هي المرة الرابعة دي اللي بينقلها مين؟ وبيقول مين اللي عمل؟ طيب، ها؟ تجمع ما انا قلت، تجمع الحالتين ازاي؟ ان الوضوء الغالب انه يغسل ثلاثا ثلاثا، وفي بعض الاحيان صنع ذلك، صنع ذلك، رأى انه ما اسبغ وجهه بالغسل الثلاث، وانه يحتاج الى حفنة من الماء اخرى ليسبغ غسل الوجه، فأخذ حفنة من الماء وكذا. فأنت إن رأيت أن الوجه لم يسبغ بالثلاث فلك أن تأخذ حفنة من الماء وتضعها على نفسك وتجعلها في العرض، وهذا أيضا سنة، وهذا أيضا إيه؟ ولا يدخل في الزيادة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من زاد عن ذلك فقد أساء وظلم. لا يدخل في هذا المعنى. أيضا وتخليل اللحية الكثيرة، وتخليل اللحية لإيه؟ وتخليل اللحية الكثيف. لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال: هكذا أمرني ربي عز وجل. هكذا أمرني ربي عز وجل. يبقى هذا زيادة أن يأخذ كفا من ماء بعد ما يغسل وجهه أو بعد ما يمسح رأسه، يعني تحليل اللحية إما مع مسح الرأس وإما مع غسل الوجه. هو مخير بأن يخلل لحيته مع غسل وجهه أو مع مسح رأسه. فبعد ما يغسل وجهه أو بعد ما يمسح رأسه يأخذ حفنة من الماء ويضعها تحت حنكه، إما أنه يضعها تحت حنكه حتى يتخلل الماء ها داخل اللحية، يفضل ساكت كده ها يعمل كده ماشي، يعني بيحرك ايده كده لغاية لما الماء يخلل الايه اللحية، او يضعها تحت حنكه زي المشط كده ويدخل الايه، اما انه يفعلها بهذه الكيفية او بهذه الايه بهذه الكيفية. يبقى كان ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يواظب في كل وضوء على تخليل لحيته، كان يصنع ذلك احيانا كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في ذات المعنى. ها؟ نعم يعني هذا التخليل، كلمة هكذا أمرني ربي، يعني هذا التخليل مأمور به، مأمور به، لكن هذا الأمر ليس على سبيل الايه؟ على سبيل الدواء كالتخليل أيضا. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وتخليل اللحية الكثيف. وهذا يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليه لكن يصنعه أحيانا، وكذلك تخليل الأصابع. وحديث رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه الشيخ ناصر رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك، إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك. وحديث المستورد بن شداد رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل أصابع رجليه بخنصره، يخلل أصابع رجليه خلاص. لكن هذا ما كان يصنعه دائما، لأن في حديث عثمان وفي غيره من الأحاديث ما كان يذكر التخليل، لكن في حديث ذكر التخليل سواء كان للحية أو سواء كان للإيه. وأيضا هكذا أمرني ربي، يبقى إذا هذا التخليل الذي أمر به الرب لا يشترط أن يداوم عليه كل وضوء، وإلا لداوم النبي صلى الله عليه وسلم عليه على ذلك. وكذلك يقول: وأخذ ماء جديد بالإيه طبعا. وأيضا التخليل لا حجر على المتوضئ أن يستخدم يده اليمنى أو يده اليسرى في الإيه في تخليل الأصابع باليمنى ولا بالإيه باليسرى، لم يثبت في ذلك نص كما قال إمام الحرمين رحمه الله تعالى، ولا حجر على المتوضئ في استعمال اليمنى أو اليسرى في التخليل. قال: ولم يثبت عندي في تعيين إحدى اليدين شيء. وأيضا رجح هذا النوع، يعني بيخلل أصابع رجليه بالخنصر بتاع اليمين، بتعيد اليمين، بتعيد الشمال، بأيهما لم يثبت بذلك إيه؟ بذلك شيء. قال أيضا: ومن السنن أخذ ماء جديد للأذنين. أخذ يعني هو بيمسح رأسه يبدأ يأخذ ماء جديد للإيه؟ للأذنين. واستدل بذلك قال: لك العضو المنفرد وإنما هما من الرأس على إنما هما من الرأس على وجه عندك على وجه السبع على وجه السبع. لكن هذا إنك تأخذ ماء جديد للأذنين على فرض صحة حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ لأذنيه ماء خلاف الذي أخذ لرأسه، أخذ لأذنيه ماء خلاف الذي أخذ برأسه. لكن هذا الحديث شاذ كما يقول الألباني رحمه الله تعالى، وعندما ذكر ذلك في حديث الأذنان من الإيه؟ من أبط. ولكن قال جمعا: تأخذ ماء جديدا إذا فني الماء الذي تمسح به الرأس، جمعا بين هذه الأحاديث، فتأخذ ماء جديدا للرأس للأذنين، وإلا فلا. يعني الأصل أنك أنت بتمسح الأذنين بنفس الماء الذي تمسح به الإيه؟ الرأس. يعني هي لا تأخذ ماء جديدا إلا إن لم وجدت أن اليد جفت، خصوصا في الصيف أو شبه ذلك، فخذ ماء جديدا لمسح الإيه؟ مسح الأذنين، وإلا فلا. مرة واحدة مع الرأس، يبقى الأذنين مع الإيه؟ مع الرأس. الأحاديث الصحيحة أن الرأس تمسح مرة إيه؟ واحد. وردت في بعض الأحاديث أنه مسح ثلاثا، لكنها ليست بقوة حديث عثمان الذي وصف فيه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وأنه مسح رأسه مرة إيه؟ مرة واحدة. ما قلنا الأصل أنك تمسح الأذنين مع الرأس بماء واحد، ولا تأخذ ماء جديد للأذنين، إلا إن فني الماء الذي تمسح به رأسك فخذ ماء للأذنين، جمعا بين الأذنين. قال: وتقديم اليمنى على اليسرى، يعني يستحب أنك تبدأ بيدك اليمنى ورجلك ليه؟ اليمنى. لما؟ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في ترجله وتنعله وفي شأنه كله وفهوره وفي شأنه كله، والحديث متفق عليه، وهو سنة بالإجماع. البداء باليمين سنة بالإجماع كما قال النووي رحمه الله. وقال ابن المنذر: أجمعوا أنه لا إعادة على من بدأ بيساره، يعني غسل رجل الشمال أول بعدين غسل اليمين خلاص يبزئ، خلاص أجمعوا أنه لا إعادة عليه، مش غسل الشمال أول يروح غسل اليمين بعدين يرجع غسل الشمال ثاني، أجمعوا أنه لا إعادة عليه، وأن البداء باليمين سنة بالإيه؟ بالإجماع. نعم. العضو إيه؟ وأخذ ماء جديد للأذنين كالعضو المنفرد، يعني أنت العضو الإيدين عضو منفرد تأخذ له ماء جديد، والرجلين عضو منفرد تأخذ له ماء جديد كده كالعضو المنفرد، أو أنت بتأخذ ماء ليدك اليمين وماء ليدك الشمال، فكل عضو كل عضو منفرد بتأخذ له ماء لوحده، ولا أنت بتأخذ ماء تغسل يديك الاثنين بيهم مع بعض؟ يبقى كل عضو منفرد تأخذ له ماء جديدا. فعايز يقول لك ان دي زي العضو المنفرد، يعني الودن عضو والرأس عضو، فكان ده عضو منفرد وده عضو منفرد، وانا اخذ لكل عضو منفرد ماء جديد، فاخذ للرأس ماء وللأذنين ماء لانها عضو منفرد، لانها عضو منفرد. طب الحديث الأذنان من الرأس، ده بيدل على انك انت تمسح الودن مع ليه؟ مع الرأس. مش هو بيقول لك معناه الأذنان من الرأس، يعني بيقول لك ان مش بيقول لك يعني تشكيل الجسم يعني الودن لحته من الرأس، لا، الحديث مش مقصده ذلك، الأذنان من الرأس انهم يمسحان مع ليه؟ مع الرأس. ها؟ السائل يقول: لما اغسل ايديا اغسلها من الكفين الاول ولا من الفخين الايه الاول؟ الاصل انك تغسلها من ايديك الاول. ليه؟ لان اللي وصف حديث الوضوء صلى الله عليه وسلم قال: فادار الماء على مرفقين. فالظاهر من الروايه انه بدا بالكفين ووصل الى المرفقين وادار الماء على مرفقين، او انه حتى شرع في العضو، يعني غسل حتى شرع في الايه؟ في العضو. فيبقى بدا بالكفين وفضل يطلع لغايه لما شرع فين، يعني معناه ان هو بيبدا يغسل من اول إيه. لكن لو عكس وغسل من فوق لتحت صحيح الوضوء؟ هم نعم صحيح الوضوء، نغسل باليمنى سواء بدا من الايه؟ من الكف، او سواء بدا من الايه؟ من المرفق، فالوضوء. لكن الاقرب في الحقيقه ان يبدا من الايه؟ من الكف. طيب محبوط في ايه ولا مفتوح في ايه؟ يعني انت اصلا لما انت غسلت ايديك هتغسلها وهي مقفولة ولا هي مفتوحة؟ تغسلت ايديك، غسلت الكف الاول، بعدين بتطلع المية على الايه؟ على الذراع لغاية لما توصل الى المرفقين. غسلت ايديك ولا فتحت ايديك انت مش غسلتهم خلاص؟ ما له علاقة. غسلت ولا فتحت، المهم انت غسلت ايديك وبعدين بتكمل المية على، يعني هذه التفاصيل في الحقيقة ما اتت في الاحاديث، يعني ما حد ابدا وهو بيوصل يقول ان هو غسل الكفين وبعدين وهو طالع بيغسل الذراع راح ضامم الايدين، ما فيش هذه التفاصيل، هو بيغسل الايدين خلاص. باي كيفية غسلت اليدين؟ هذا امر فطر. غسلت ايديك فتحت ايديك على حسب الايه؟ على حسب حالك، على حسب الايه؟ الحال. السائل يقول لو الواحد وهو بيتوضا راح مسح تحت باطه كده من العرق، ها، او غسل تحت باطه، يعني بعد ما غسل ايديه راح خد كف ميه وغسل ايه؟ وغسل تحت باطه. لو كان في يوم عرقان وعمل كده ما في مشكله ولا ليس هذا البدع، انما لو عملها سنه مع الوضوء يبقى كل وضوء يروح عامل لي الروايه دي، يبقى نقول له دي بدعه، كانه هو دلوقتي دخل لي سنه جديده، وهيزداد الامر خطوره لو امر الناس او الناس شافوه او كان مما يقتدى به وعمل لنا الحكايه دي صوب الناس، تاني ما يعرفش حاجه، يبقى كل واحد ابنه الصغير وهو بيتوضا يلاقيه راح عامل كده بعد وضوء يروح عامل كده وخلاص وينتقل بقت مشكله. خلاص فنحافظ على هذا يعني، لكن الانسان لو احتاج لشيء فعله هذا لا يضر، وهو فاهم ان ده ليس من سنن الايه؟ الوضوء ولا من غيره. يعني لا يشرع شيئا. ها؟ بس لسه ما جيناش للادعية، دلوقتي ما تقلنيش فوق. بقى انا قلت 100 مرة لو هتسألني في نقطة بتكلم فيها جو. انت ثاني مرة تتجاوز وتسأل في النقطة اللي احنا مش فيها. اسألني في النقطة اللي بتكلم فيها. خلاص؟ الدعاء في نهاية وضوء حياتي. هنتكلم فيها عن الايه؟ عن الناس. نعم. ها؟ هو بيتكلم عن المضمضة والاستنشاق وما إذا جوازت المضمضة، ماله؟ تقول إيه؟ برا إيه؟ ماله؟ لا يتمضمض بس ما يبالغش في المضمضة ولا الاستنشاق، ها؟ يعني بالغ في الإيه؟ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً. وبعدين هو بيتمضمض وهو بيتمضمض، ها، لا عليه، بعض الناس بيتمضمض وهو صايم يقعد يتفتف بعد ما ايه؟ ما يتوضا عشان الميه ما ايه؟ ما تخشش في فمه، هذا تكلف، لانه ما نقل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضا وبعد ما يتوضا يعني يبدا يجمع الماء الذي يعني موجود في فمه بعد الوضوء ويدخله او ما شبه ذلك، هذا يعد من التكلف. طبعا الانسان لا يقصد ذلك، او من الوسوسه الشيطان يعد كله من هذا الايه؟ من هذا الجانب. المفروض انه امر يعني يصنع ذلك ولا يلتفت الى هذه الايه؟ الوسوسه. ترك ايه؟ اذا قلنا ان المضمضه والاستنشاق وقيبه على المذهب يبقى ترك واجبا عمدا، يبقى لم يصح وضوءه. الركن يعني ترك فرض، هيبقى المضمضه مش يعني غسل الوجه فرض. وقلنا المضمضه والاستنشاق منه خلاص، يبقى من الفرض انك تتمضمض. وان كان جماهير اهل العلم على المضمضه والاستنشاق ايه؟ سنه كما ذكرنا في بابي. خلاص اكمل. قال ومجاوزه محل الفرض. مجاوزه محل الفرض يعني تشرع في العضد وتشرع في الايه؟ في الساق لتيقن انك غسلت الايد والرجل. لان صلى لان ابا هريره توضا فغسل يده حتى اشرع في العضد ورجله حتى اشرع في الساق، ثم قال هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتم الغر المحجلون يوم القيامه من اسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحديله. فليطل غرته وتحديله. الغرة هي البياض اللي بتبقى في شام او الشامة في وجه الايه الفرس، في وجه الفرس كده هتلاقي شامة بيضة، هي دي بسموها ايه غرة. والبياض اللي في ايديه ورجليه هذا هم هو اللي يسمى ليه التحجيل. فمن استطاع قال انتم الغر المحجلون، يعني هذا من اثر الوضوء يوم القيامة، يعني يأتي المؤمن يوم القيامة ومقدمة راسه بيضاء ويده بيضاء ورجله بيضاء، اللي هي اماكن وضوء من اثر الايه من اثر الوضوء، فيعرف بذلك. يعرف بايه بذلك؟ ايده بيضة ورجله بيضة لأماكن الوضوء، وايضا شامة في وجهه هنا بيضاء. هذا معنى الغرة والايه والتحجيل. الآية فيها مسح الرجلين ولا فيها غسل الرجلين؟ ها؟ امسحوا ايه؟ فيه امسحوا برجلكم، الآية كده بتقول كده؟ وامسحوا برؤوسكم وايه؟ وارجلكم، الآية وارجلكم؟ أنت جبت مرة اللي فاتت؟ اعمل له ايه؟ طيب ماشي سامحنا. قال فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. طيب ده حديث، الزياده دي مش من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، الزياده دي قال العلماء انها مدرجة يعني ادرجت في الحديث ورواها الرواة على امر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها وهو لم يقلها، لكن هذه من قول ابي هريرة، وشهد بذلك جماعة من الحفاظ كالمنذري وابن تيمية وابن القيم والعسقلاني وغيره. ويعارض هذا الحديث ايضا حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي يعرض هذه الزياده، يعني يعرض هذه ليه الزياده، ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء، فمن زاد عن هذا فقد اساء وظلم. فمن زاد عن هذا فقد اساء وايه وظلم. وايضا الحديث يقول انتم الغر المحجلون، والرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا كيفيه الوضوء، وما يعني توضع حتى وصل الى الاباط، يعني كما في بعض الروايات بعضهم يعني يزيد الغسل في يديه حتى يصل الى قريب من الاباط، وكذلك الى منتصف الساق، الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى شرع في العضد، شرع يعني يدوب، تجاوز المرفقين بيسير، وكذلك تجاوز الكعبين بيسير حتى نتيقن انه غسل الرجلين وغسل اليدين. طيب يبقى هنا مجاوزة محل الفرض على انه يشرع في العضد بس، والمقصود انه يشرع في في العضد بس ولا يزيد على ذلك. ايضا من وتبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث ابي هريرة، تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، يعني انهم ان الله تبارك وتعالى يلبسهم الحلي يوم القيامة حيث يبلغ الوضوء، يبقى في رجله وفي ايده في حلي حيث يبلغ الوضوء. ايضا من السنن الغسلة الثانية والثالثة، لان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة وقال هذا وضوئي أو هذا وضوء من لم يتوضأه لم يقبل الله له صلاة. يبقى هو يعرفنا حد ليه الواجب انك تتوضأ، والأصل كده انك امر بشيء انك تفعل هذا الشيء مرة فقد فعلت ما وجب عليك، ولا يلزمك التكرار الا بدليل، ولا يلزمك التكرار الا ايه الا بدليل. والرسول صلى الله عليه وسلم لما قال يا ايها الناس ان الله فرض عليكم الحج فحجوا، فقام رجل فقال يا رسول الله أفي كل عام؟ فسكت. بعدين قال في كل عام لغايه ما قال ثلاث مرات. قال انما هلك من كان قبلكم بكثره سؤاله على ايه على انبياء، انما اذا امرتكم بامر ذات منه ايه يعني، واذا الاصل انها مره واحده او كما قال عليه السلام في هذا الحديث، وهو اصل في ان الامر اذا فعل مره فقد فعل العبد ما ايه ما عليه، ولا يلزم التكرار الا بدليل. فكذلك انت امرت بالوضوء، فاذا غسلت العضو مره فقد التزمت بالايه بالامر. فحتى يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم المفروض في الوضوء توضأ مره وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاه الا ايه الا، ثم توضأ مرتين ثم قال هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي. هذا الحديث ضعيف ويغني عنه حديث آخر ذكره الألباني في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بوضوء وضوء مية توضى بها، فغسل وجهه مرة ويديه مرة ورجليه مرة، ده غسل الوجه فقط والإيدين فقط، غسل وجهه مرة ويديه مرة ورجليه ايه، وطبعا مسح رأسه. وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، ثم دعا بوضوء فتوضأ مرتين وقال هذا وضوء من توضأه ضاعف الله له الأجر مرتين، ثم دعا بوضوء فتوضأ ثلاثا وقال هكذا وضوء نبيكم صلى الله عليه وسلم والنبيين قبله، أو هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبله. قال الألباني هذا رواه ابن شهين عن أنس، والحديث منقطع لكن له شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن إن لم نقل الصح، إن لم نقل يصح. وقال البخاري في الصحيح في صحيحه في كتاب الوضوء بين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة، وتوضأ أيضا مرتين وثلاثا ولم يزد، وكره أهل العلم الإسراف أو الإسراف فيه، وأن يجاوز فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يبقى بين أنه توضأ مرة توضأ مرتين وتوضأ ثلاثا، وكان هذا هو الغالب لوضوء إليه لوضوء النساء، لكن توضأ مرة ليبين لنا الواجب أنه قد يعوزنا الماء في بعض الأوقات ولا نستطيع أن نتوضأ ثلاثا فيكفينا مرة فنعرف ما هو الإيه الواجب حتى نأتي. نعم. رقم الحديث 261. طيب قال ومن السنن استصحاب ذكر النية إلى آخر وضوء. استصحاب ذكر النية. إزاي بقى استصحاب ذكر النية من السنن؟ استصحاب ذكر النية من السنن. هي النية مش قلنا شرط؟ مش قلنا شرط ولا ركن؟ ممكن تبقى شرط ممكن تبقى ركن. شرط ليه؟ لأنها آخر الشروط. وركن ليه؟ لأنها أول الايه؟ أركان. وقد يختلف أهل العلم منهم من يجعل النية في الشروط ومنهم من يجعلها في الايه؟ في الأركان، والأمر يسير لابد من النية لأنها بتبقى في نهاية الايه؟ الشروط وقبل الايه؟ الأركان مباشرة، فمنهم من ألحق بالشروط ومنهم من ألحق بالأركان. لكن قال هنا واستصحاب ذكر النية سنة، استصحاب ذكر النية إلى الوضوء لتكون الأفعال مقرونة بالنية، يعني بأن يكون مستحضرا لها في جميع الطهارة. يعني أنا بتوضأ، أنا داخل ناوي الوضوء، ينفع أنا داخل كده أبتدي الوضوء وأنا سرحان مفيش نية؟ ينفع؟ يعني حضرتك كده قعدت بصيت لقيت نفسك بتمسح راسك وأنا كنت بعمل إيه؟ كما نويتش كده، كنت سرحان، ينفع الوضوء ده؟ طيب أنا ناوي أتوضأ ودخلت غسلت إيدي وغسلت وشي ناوي أتوضأ وبعدين سرحت بصيت لقيت نفسي بغسل رجلي، ينفع الوضوء ده؟ ينفع. ليه؟ لأن أنا ابتديت النية، لأن أنا ابتديت اللي وعزبت عني النية في أثناء الوضوء، فعزبت عني النية في أثناء الوضوء، فيعفى عن عزوب النية في أثناء العمل رفعا للمشقة والحرج. إن أنت دايما تبدأ مستصحب النية من أول عمل لآخر العمل، ما تسرحش ولا تغفل لحظة، ونقول أن هذا شرط فيه عسر. لذلك الشرط كما قالوا يعفى، يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، هذه قاعدة من قواعد الفقه، يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الايه؟ في الابتداء. الابتداء لازم تنوي ولا لا؟ لا نغفر لك ولا نعفي من النية في بداية العمل، لكن إن عزبت عنك في دوامك للعمل أو في أثناء العمل يعفى، يعفى، لأن الاستمرار استحضار النية فيه مشقة، فيه إيه؟ لكن يستحب عشان تبقى دايما إيه؟ أنت مستحضر النية في جميع الإيه؟ الطهارة، فتأخذ الأجر كامل، إن لما النية تروح منك شوية الأجر حيقل، لكن لما تبقى زي بالضبط ليس للمرء من صلاته الا ما كده نفس الكلام، فليس لك من وضوء الا ما عقلت وانت مستحضر النية، سرحت حضرتك وانت بتغسل، ها يبقى في جزء من الايه من السواد ذهب وهو وقت عذوب النية. اذا يستحب ان تكون النية حاضرة من اول وضوء الى ايه الى اخره. قال والاتيان بها عند غسل الكفين لأنه أول المسنونة، يعني مش احنا بنقول ان غسل اليدين دي سنة، بيقول لك تنوي انك تتوضأ قبل ما تغسل اليدين ثلاث مرات، لان انت ممكن تغسل ثلاث مرات مش ناوي تتوضأ وبعدين تتوضأ تبتدي على طول بالمضمضة والاستنشاق، يصح الوضوء؟ يصح، لان غسل اليدين اولا سنة، حتى ما نويتش في السنة يبقى انت ما خدتش اجر غسل اليدين ثلاثة. اذا تنوي قبل غسل اليدين ثلاثة حتى يشمل ذلك السنن والفروض فتأخذ الاجر ايه كاملا. لذلك والاتيان بها عند غسل الكفين لانه اول مسنونات الايه اول مسنونات الطهارة. قال والنطق بها سرا، والنطق بها سرا كذا قال تبعا للمنقش وغيره ورده عليه الحجاوي بأنه لم يرد فيه حديث فكيف يدعى سنيته بل هو بدعة، كذا قال الشيخ قي الدين في الفتاوى المصرية التلفظ بالنطق، يعني هو بيقول أن النطق بها سرا، نطق بالنطق نويت أتوضأ، يعني بينك وبين نفسك كده نويت إيه أتوضأ، لكن هذا النطق بدعة، هذا النطق ايه بدعة ولم يرد به ايه نص، فكيف نقول بسنية ذلك ولم يرد هذا الامر نص. نعم اي الذنوب بتتساقط مع الوضوء ماشي، ده بيبرر ان الوضوء ده عبادة. لا لا لا لا هو هذا على فضيلة وضوء فقط. طيب ايضا وقال وقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. مع رفع الرسل إلى السماء بعد فراغه، لكن هذه الزيادة مع رفع الرسل إلى السماء بعد فراغه زيادة ضعيفة، لكن الحديث أنه بعد ما ينتهي من الوضوء يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا صحيح. وأيضا ثبت أنه يقول سبحانك اللهم وبحمدك، ودعاء كفارة المجد يقول أيضا بعد الليل أو اللهم اجعلني من المتوابين واجعلني من المتطهرين، أيضا ثبت وهذا صحيح. نعم، النطق بالنية سر بدعة بدعة. قال وأن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاون، يتولى وضوءه بنفسه من غير معاون. ليه؟ طبعا للأحاديث الصحيحة المشهورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بنفسه من غير من غير معاون. لكن في الحقيقة حنقول يباح أنك تتخذ أن تتخذ معاونا، وقد يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يصب له بعض أصحابها الوضوء، وكذلك للصحابة. فروي عن أحد أنه قال ما أحب أن يعينني على وضوء أحد، لأن عمر قال قال ذلك. وقال ابن المنذر في الأوسط ومما روين عنه أنه كان يصب عليه الماء إذا توضأ عمر وعثمان وابن عمر وأبو هريرة. ثم روي عن ابن عباس أنه قال حج معي يعني عمر وحججت معه حتى إذا كنا ببعض الطريق عدل وعدلت معه بإداوة فسكبت على يده فتوضأ، يعني إنه وضأ عمر ابن عباس سكب الوضوء عليه على عمر، وأن الصحابة كانوا يوضئون النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الأمر مباح كما قال ابن قدامة رحمه الله تعالى، المعاونة مباح. قال ولا بأس بها، لحديث المغيرة أنه أفرغ عن النبي صلى الله عليه وسلم في وضوءه. وقول عائشة كنا نعد له طهوره وسواكه. حنقف عند باب المسح على على الخفين سريعا إن بقيت أحاديث تعلق بالدفع. سائل يقول هنا علمت من قبل أن الاستنجاء بدعة، والآن نقول أنت تقول سيادتك الاستنجاء جزء من الوضوء، إيه المقصود؟ مرة تقول لنا بدعة ومرة تقول لنا ده أنا بقول شرط كمان، بقول سنة، بقول لك الاستنجاء دلوقتي شرط، وقبل كده قلت لك الاستنجاء بدعة. أنا كده قلت الاستنجاء بدعة على طول؟ أنا قلت الاستنجاء بدعة كده على طول، ولا الاستنجاء من الريح بدعة؟ حد يجاوب بيكو؟ اقعد يا مالك. حد يقول الاستنجاء بدعة؟ الاستنجاء من الريح هو اللي بدعة، لكن الاستنجاء اللي مذكور انه هنا شرط بعد ما يتبول او يتغوط يشترط انه يستنجي حتى يصح وضوء. ليه؟ لان الاستنجاء واجب ولا لا؟ الاستنجاء واجب، الاستنجاء من الحدث اللي هو بول او غائط، اما الاستنجاء من الريح هو اللي يبقى كلامي فيه اختلاف. مش مرة بقول لكم بدعة مرة بقول لكم شرط. هل يجوز التنوع بعدد مرات غسل الأعضاء في الوضوء الواحد؟ نعم يجوز، يعني يجوز انك انت تغسل عضو ثلاث مرات وعضو مرتين وعضو ثلاثة، يعني يجوز هذا انك انت تغسل مرة العضو مرة وعضو مرتين وعضو يجوز هذا من باب الجواز جاهز، لكن السنة انك تغسل ثلاثة. سائل يقول إن زاد عن ثلاث مرات يبطل الوضوء؟ لا، الوضوء صحيح لكنه قد أساء وظلم، هل غسل القفا والرقبة من سنة الوضوء؟ ليس من سنة الوضوء، وإن كان هناك حديث ضعيف مسح الرقبة أمان من الغل، أمان من الإيه، لكن هذا الحديث هذا الحديث ضعيف، فمسح الرقبة وليس غسل الإيه وليس غسل الرقبة. طيب، وهل مطلوب للمسح العمامة ان تكون لبست على طاهر طبعا. يعني ايه لبست على طاهر؟ يعني لبست وانت متوضي قبل كده؟ لا، لا يشترط فيها ما يشترط الايه في الخبز. هل يجوز غسل الراس مره؟ احنا بنغسل راسه ولا بنمسح الراس؟ هو كده جاب سؤال. طب الواحد بدل ما يمسح راسه غسل راسه، هل يجزئه؟ واحد بدل ما يجي عند مسح الراس مع الدنيا حر كده راح حاطط دماغه تحت حنفيه، ماشي، يعني غسل ايديه 3 مرات وغسل وشه 3 مرات، ماشي كده، وراح حاطط دماغه تحت الحنفيه وبعدين غسل رجليه، يجزئه الوضوء ده ولا ما يجزئوش؟ او هذا كده مسح راسه ولا لا؟ ها، اختلف فيها اهل العلم. اهل العلم اختلفوا في ذلك، قالوا هذا لا يجزئ، انه ده ما يعني ما مسح، هذا متعدي، هذا ايه متعدي لا يجزئ. ومنهم من قال يكره بشرط انه لازم يمرر ايده كمان مع المايه اللي بيه، فان مرر ايده هيصح الوضوء مع الكراهه، وان ما مررش ايده منهم من قال لا يصح وضوء. طيب، وهل يجوز اخذ ماء جديد للاذن؟ اظن يمكن هو كتب السؤال قبل ما نعود. هناك من يقول ان مسح ربع الراس فقط، ها، يعني يبكي بالغرض، هل يوجد اسانيد لهذا الراس؟ ايوه، في اسانيد لهذا الراس، امسحوا برؤوسكم اي ببعض رؤوسكم، خلاص. يبقى دي الباء للطبعيد، اختلفوا هان الباء دي للطبعيد ولا الباء للايه؟ للالتزام. اه طبعا في مستند، وده قول الشافعي رحمه الله تعالى، وهو قول معتبر، هو قول ايه؟ هو قول معتبر وغيره، قول الشافعي وغيره. ثم تلاقي واحد مسح بس كده يعني وخلاص، قولوش كده وضوءك باطل، تقول له وضوءك باطل، احنا اتعلمنا مسح الراس كله، انت اللي اتعلمته تعمله، انما لو شفت غيرك بيعمل خلاف اللي انت عارفه، الاول تعلم هو ده اصل المساله دي جايزه ولا فيها خلاف او ليس فيها ايه خلاف. وذكرنا في اول محاضره في ادب الايه الخلاف وادب الانكار، وان من لم يعرف الخلاف كما قال الشاطبي لم يشم انفه الايه الفقه كده. فنعم هذا قول البعض، لكن على القول الاخر ان هذا غير مجزي، لكن كل منهم يحترم قول الايه الاخر. لما يجي الامام احمد رحمه الله تعالى بجلاله قدره وهو يقول ان صدقه الفطر لا تجزئ مالا، لابد ان يخرج صدقه الفطر دي من الاعيان المنصوصه اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليها، صاع من تمر، صاع من بوض، صاع من شعير، صاع من اقط، الاصناف الايه المنصوصه. فلما واحد جاي يساله بيقول له انا خرجت مال، يعني على مذهب ايه؟ مذهب ابي حنيفه وقول البخاري بعد ذلك وقول عمر بن العزيز وقول طائفه من اهل العلم. فواحد يقول للامام احمد انا خرجت مال، ما قالوش انت كده ما اخرجت الزكاه وكده ما يصحش، روح خرج القيمه، روح خرج الاعيان المنصوصه على مذهبه. قال ايه؟ واحد يقول اخشى الا يجزئه. شوف ادب الامام ليه؟ لانه هو اجتهاده، فده امام مجتهد ويقول اخشى الا يجزئه. ده انت لو شفت واحد من دلوقتي ده مش هيقول ده لسه يعني بيحبوا في العلم، لو وقع واحد يعمل كده هينكر عليه، هينكر ايه؟ هينكر. فلا بد ان نعرف ادب الخلاف، ها، ومتى ننكر، متى يكون المساله فيها ايه، متى المساله يكون فيها انكار. طيب، هنكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.